الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس المكمل للعشرين من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو إرشاد الحائل إلى علم الكبائر للعلامة يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المتفنن يوسف بن حسن ابن أحمد الصالحي العمري الصالحي الدمشقي، يكنى بأبي المحاسن، ويعرف بابن المبرد بفتح الميم كما نص عليه تلميذه ابن طولون. وذكر الكتاني في فهرس الفهارس كسرها أيضا فيقال ابن المبرد، ويعرف أيضا بابن عبد الهادي الصغير تمييزا له عن الكبير تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في آخر ذي الحجة سنة 40 و800 أو غرة محرم من السنة التي تليها. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 16 من شهر محرم الحرام سنة 99، وله من العمر 99 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه فقال في أوله: فهذا كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، وذكره بهذا الاسم جماعة عزوه إليه. المقصد الثاني بيان موضوعه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة جملة من الذنوب الموصوفة بالكبيرة مما عد في سلك الكبائر. المقصد الثالث توضيح منهجه، سرد المصنف رحمه الله تعالى الكبائر متتابعة، تارة يذكر دليلها وتارة يجردها من الدليل، وربما ذكر خلافا في عدها كبيرة، أو أشار إلى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بالمسألة، ثم ألحق برسالته نقلا طويلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أخذه من كتابه إعلام الموقعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوف الخارجي إذا كان شغال طفه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحسن الحائر إلى أحسن الذخائر، أحمده حمد عبد موحد شاكر، وأوحده توحيد عبد خاضع صابر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم من غير كبر ولا تفاخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر والأصابر وسلم تسليما. وبعد، فهذا كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، وسألت الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. منها الشرك، وهو من أكبر الكبائر، ولا يخرج صاحبه من النار إلا أن يشاء الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى منها الشرك، أراد بالشرك هاهنا الشرك الأصغر، ولم يريد الأكبر كما توهمه المعلق على الكتاب، لأنه من المحال في علم ابن عبد الهادي أن يحكم على أن الكفار الذين يدخلون النار بالشرك الأكبر أنهم تحت مشيئة الله فيخرجون منها. والذي يدل على هذا التأويل أنه قال فيما يستقبل في الصفحة 27، قال في آخرها: ومنها إن قتل النفس التي حرم الله تعالى، ومنها أن قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر، وهي أعظم الكبائر ولا يوجد أكبر منها. فمحال أن يكون أراد بالشرك هنا الشرك المخرج عن الملة، وقال في كبيرة قتل النفس لا يوجد أكبر منها، فلا بد من حمل كلامه على إرادة الشرك الأصغر هاهنا حتى يتجه الكلام، وكأنه جرى على طريقة بعض أهل العلم، وهو ظاهر تصرفه في الألفاظ، أنهم يخصون ما أخرج عن الملة باسم الكفر، ويعبرون عما دونه باسم الشرك، وهذا كثير في كلام الفقهاء رحمهم الله. ومنها ترك الصلاة، وهي معظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذا ما لا تصح مع عدمه كالطهارة والسترة وعدم اجتناب النجاسة وعدم استقبال القبلة وعدم النية وعدم الإتيان بأركان الصلاة والواجبات إذا تعمدها ونحو هذا. فهذه وجميع ما لا تصح الصلاة إلا به أو لا تصح معه ويأتي به لا تصح الصلاة ممن فعل هذا، وإذا لم تصح صلاته فكأنه لم يأتي بها وتركها من الكبائر. واختلف أصحاب الإمام هل يقتل تارك الصلاة حدا أو كفرا على روايتين، والصلاة عندهم أن تأمل والصواب عندهم والصواب هذا غلط والصواب عندهم صلى الله عليه والصواب عندهم أن تركها من الكبائر وأن تاركها يقتل، لكن هل يقتل بعد ترك صلاة واحدة وضيق وقت الثانية، أو حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة، أو حتى يتركها ثلاثة أيام؟ فيه ثلاث روايات، ولا خلاف فيه أنه يقتل بالسيف ويقتل من جحد وجوبها، ولا يقتل في جميع الصور حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الكبائر ترك الصلاة، وترك الصلاة في أصح أقوال أهل العلم كفر مخرج من الملة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر الصلاة. فالصلاة حد حاجز بين المشرك والمسلم، فإذا تركها المسلم فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، جاء اسم الكفر هنا ملقبا بأل، وسبق أن ذكرنا فيما سلف أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن التي تدخل على كلمة الكفر تدل على استغراق جميع أفراده، فيكون الكفر الأكبر، لأن الذي يصلح لاستغراق أفراد الأفعال المكفرة هو الكفر المخرج من الملة الذي هو أعلاها، وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون من هذا الجنس. ولهذا بالتتبع فإن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقع على هذا المعنى بدون انخراط، كما ذكرنا فيما سلف أنه إذا جاء في خطاب الشرع به كفر كانت مقتضية لكفر الأصغر، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني بين الشرك والكفر الأكبر وليس الأصغر. ومحل دخول أل هنا فيما إذا دخلت على المصدر، أما إذا دخلت على المشتقات كدخولها على اسم الفاعل فإنها لا تفيد الاستغراق الذي يفضي إلى القول بأن الكفر المذكور حينئذ هو كفر أكبر، كقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن أل هنا دخلت على اسم الفاعل وهو أحد المشتقات السبعة عند النحاة ولم تدخل على المصدر، فإذا كان دخولها على غير المصدر فإنها لا تفيد أن الكفر هاهنا كفر أكبر، لأن أهل العربية يفرقون في دلالة المصدر وغيره من المشتقات على صدقية الحدث، لأن المصدر هو الأصل في أصح قولي أهل العربية وهو اختيار أهل البصرة، كما قال أحدهم وهو الحريري الذي جرى على مذهب نحاة البصرة قال والأصل والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، فجعل أصل المشتقات عندهم المصدر، وعليه تحمل هذه القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يلحق بتركها وهو ما لا تصح الصلاة مع عدمه كالطهارة والسترة وعدم اجتناب النجاسة إلى آخره، ومحل هذه فيما إذا كانت تلك المأمورات داخلة في وسع العبد وطاقته، فإنما كان مما يتوقف عليه المأمور وهو في طاقة العبد وسعته اندرج في الأمر به، وما لم يكن مندرجا في طاقة العبد وسعته لم يكن مأمورا به، كما بيناه في التقريرات على شرح المحل على الورقات. وهذه الأمور المذكورات هي مما في وسع المكلف أن يأتي بها لصلاته، فإذا تركها متعمدا فيكون كمن لم يصلي، لأن من كان على حدث فصلى من غير وضوء كان كمن ترك الصلاة، وكذلك من ترك استقبال القبلة متعمدا مع إمكانه كان كمن ترك الصلاة، فتعد صلاته ملغاة، وإذا تعمد هذا صار كمن تعمد ترك الصلاة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في القدر الذي متى تركه المصلي كان كافرا على أقوال، وقد نقل إسحاق بن راهويه الإجماع على أن من ترك صلاة الليل إلى النهار أو ترك صلاة النهار إلى الليل فقد كفر، رواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة، وهذا أقوى المنقول في التعيين لرده إلى الإجماع، وما سوى ذلك من الأقوال فهي أقوال لم ينقل عليها إجماع. وإذا ثبت أن تارك الصلاة كافر فإنه يقتل حينئذ حدا على تركها، لأنه يكون قد كفر، والكافر يقتل حدا على ردته، يقتل حدا بسبب كفره. نعم. ما شاء الله فيك. قال: ومنها الزكاة، فمن تركها عالما بالتحريم كفر، وإن تركها بخلا عرف، فإن أصر كفر، وإذا كفر قتل، فإن قاتل عليها قتل. وهذا في سائر الزكاة، في زكاة المال والسائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة والفطرة. وهل يقتل حدا أو كفرا فيه أيضا روايتان، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة الكبائر ترك الزكاة، ومن ترك الزكاة مع جحد فهذا متفق على كفره، لكن من تركها مع الإقرار بها غير جاحد لمشروعيتها فهل يكفر أم يفسق؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه فاسق ليس بكافر، وليس شيء من أركان الإسلام العملية على الصحيح يكفر المرء بتركه إلا الصلاة. فإذا ترك الإنسان الزكاة مع إقراره بها فإنه لا يكفر ولكنه يفسق، وإذا قاتل عليها فإنه يقاتل. فالممتنع من أداء الزكاة المقاتل عليها يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق منعة الزكاة من العرب الذين منعوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنها الصيام، فمن أفطر رمضان أو بعضه مع القدرة والعلم بالتحريم فهو من الكبائر ويؤمر به ويقتل مع الإصرار على الترك. وكذا من جامع في نهار رمضان وهو به عالم ذاكر فهو من الكبائر لأنه أفسد صومه. نعم. ومنها إذا جحد الحج أو وجوبه، وإنما لم أقل إن ترك الحج، وإنما لم أقل إن ترك الحج من الكبائر لأن الحج على التراخي، لكن حيث قلنا إنه على الفور وتركه فهو من الكبائر، وحكمه حكم باقي العبادات، والله أعلم بالصواب. ذكر المصنف هاهنا من الكبائر جحد الحج، ومن جحد شيئا من أركان الإسلام ولم يقر بها فإنه كافر، لأن الإسلام لا يثبت عقده له إلا مع الإقرار بهذه الشرائع، فإذا لم يقر بشريعة متواترة ظاهرة فإنه كافر، وإن أقر بوجوبها لكنه تركها مع القدرة عليها فإنه يكون فاسقا. وإذا كان هذا الترك في الحج مع التراخي فليس بكبيرة عند من يقول إن الحج لا يجب على الفور، وعند القائلين إن الحج يجب على الفور يكون معدودا في الكبائر. والصحيح من قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأصل هذه المسألة مخرجة على خلاف الأصوليين في فورية الأمر، وسبق أن ذكرنا أن الراجح أن الأمر عندهم في أصح القولين أنه للفورية لما فيه من براءة الذمة وإسقاط الطلب، وهو الموافق لدلائل الشرع. نعم. ومنها إذا أعان الكفار على المسلمين فهو من الكبائر، وإن قيل لما لا تقول الجهاد تركه من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قيل: الجواب من وجوه، أحدها أن هذا لأجل الترغيب في الجهاد، والثاني أن الجهاد كان في بدء الإسلام فرض عين ثم نسخ فيكون هذا في بدء الإسلام. ومنها من حرم البيع أو أباح البيع المحرم فهو من الكبائر. ومنها قوله أو أباح البيع المحرم، إن أريد بالإباحة هنا الاستحلال ومعناها اعتقاد كون المحرم حلالا، فمن اعتقد كون المحرم حلالا فهو كافر بإجماع المسلمين. ولا يراد بالاستحلال فعل المعصية، وإن جنح إليه بعض أهل العلم وسموه استحلالا عمليا، لكن المختار وما عليه الجمهور من أن الاستحلال مناط بالاعتقاد، فاستحلال المحرم هو اعتقاد حله، فإذا اعتقد حل محرم مقطوع به مجمع عليه كان كفرا، وأما المحرم الذي لم ينعقد الإجماع على تحريمه أو وقع الخلاف فيه فإنه لا يكون مكفرا. نعم. ومنها من أباح الربا فهو من الكبائر، وكذا من عامل به أو فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله. ومنها من أكل مال غيره بغير حق. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا من الأدلة التي علق عامة المتكلمين في باب الكبيرة بها ثبوت اسم الكبيرة على الذنب الموصوف بذلك، فإن أهل العلم جعلوا علامات تعلم بها كبيرة الذنب، منها ورود اللعن، فلأجل ورود اللعن في جملة من الذنوب قيل إن ذلك الذنب كبيرة. والذين تكلموا من أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير وصف الكبيرة عامتهم جعلوه مناطا بتلك العلامات فعددوها، فقالوا هو كل ذنب ختم بلعن أو وعيد أو حرمان من الجنة أو عقاب بالنار إلى غير ذلك. والعلامات التي جاءت في النصوص تربو عن 20، مما يجعل هذا الحد غير جار على القواعد المقررة في العقليات فيما يتعلق بصناعة الحدود. وقد سبق أن ذكرنا أن الحد الجامع للكبيرة بأن يقال إيش؟ أحمد هذا رواية بالمعنى تجوز، الرواية بالمعنى تجوز بحضرة من يصحح غيره. كل ذنب قربت منها أنت. وكذلك أو عقاب بالنار أو نفي إيمان أو تستكملها عبد الله. الكبيرة ثم ما تراجعون يا أخوان، الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، فيجتمع فيها شيئين اثنين، أحدهما النهي والثاني تعظيم الذنب. وهذا التعظيم نوعان اثنان، أحدهما تعظيم الذنب لذاته كورود اللعن ونفي الإيمان وحرمان الجنة وإدخال النار، والثاني تعظيم الذنب لغيره، وذلك بأمر خارج عنه يتعلق بالفاعل أو الزمان أو المكان أو غير ذلك من العوارض. ومنه قولهم الإصرار على الصغيرة كبيرة، فإنها كبيرة باعتبار أمر خارج عن الذنب وهو دوام الإصرار عليها. نعم. ومنها من أكل مال غيره بغير حق أو ظلمه أو غصبه فهو من الكبائر، فإن فعل استحل منه ما استطاع، فإن مات فمن ورثته. وعن أحمد مثل هذا ذكره في كتاب الأدب الشرعي والله أعلم. ومنها منع الوارث عن ميراثه من الكبائر، ومع هذا فلا يسمع من الميت إذا فعل هذا ويدفع إلى الوارث ميراثه. ومنها إن نكح الأم والجدة وإن علت والبنت وإن نزلت، وبنت الأخت وبنت الأخ ومن أرضعته وبنتها وأختها وأم زوجته وبنتها وأم من يلوط به وبنته وبنته وأم الفاعل وبنته على المفعول به، ونكاح الملاعنة والجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها، وملك اليمين بين الأختين في الوطأ، والجمع بين أكثر من 4 نسوة للحر وأكثر من 2 للعبد، ونكاح امرأة غيره امرأة غيره ونكاح امرأة غيره والمطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره والزانية قبل التوبة والمستبرأة والمعتدة ونساء غير أهل الكتاب من الكبائر لأنه كالزنا. ومنها فعل المحلل من الكبائر لأنه زنا محض بلا خلاف لأن فعله لم يقله أحد وحكمه حكم الزاني والله أعلم. قوله فعل المحلل أي إيش؟ نكاح التحليل أي نكاح التحليل. نعم. ومنها من استحل المطلقة ثلاثا فهي كبيرة لأنها ليست زوجته. ومنها إذا لاعن زوجته وهو كاذب عليها متحقق كذب نفسه فهو من الكبائر. ومنها إن قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر وهي أعظم الكبائر ولا يوجد أكبر منها لأن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا من أعظم الأمر في هذا الباب وغضب الله عليه فغضب الله أشد من الأول ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي السنة شيء كثير من هذا وتوعده الله بأربع عقوبات هي أعظم شيء يكون وعد بها. ودائما شيخنا الشيخ زين الدين بن الحبال يقول يتعلق بالقاتل ثلاث حقوق حق الورثة وحق الميت وحق الله تعالى فإنه لا بد أن يقف هو وقاتله بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب سله فيما قتلني. وهذه الخطيئة التي لا تقال وأعظم الذنوب فإنه متعلق بالله وبالخلق فإنما كان متعلقا بالله قد يعفو الله عنه إذا تاب وما كان متعلقا بالخلق أمره مشكل فنسأل الله العفو والعافية. ومنها الإعانة على القتل ولو بالكلام وفي الحديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار 70 خريفا. فأما قتل الذمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من الكبائر ويحتمل أن يكون منها لأنه فيه الدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم ذميا كنت خصمه يوم القيامة. ودليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا فظاهره الكافر مطلقا. ومنها الزنا قوله رحمه الله فأما قتل الدمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من الكبائر إلى آخره. وأورد في ذلك هذا الحديث الضعيف وهو من ظلم دميا إلى آخره. الصحيح في ذلك أن قتل الكافر الذي عقد له ولي الأمر عهدا أنه من الكبائر لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عبد العاص من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من 40 سنة. فقوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة هو وعيد بحرمانه منها. وهذا من جملة القرائن التي ذكرها أهل العلم في الدلالة على تعظيم الذنب وعده كبيرة. نعم. ومنها الزنا فإنه من الكبائر وأعظم المفاسد وأقوى الجرائم وعقوبته أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. فإنه إن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب 100 وتغريب عام. وإن كان محصنا فحده الجلد والرجم حتى يموت في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. والرواية الثانية أن حده الرجم فقط والله أعلم. ومنها اللواط وهو أعظم من الزنا وأشد وهو إتيان الذكور في الأدبار وهي الخطيئة التي تورث الدمار وتخرب الديار ومن أصر عليها خشي أن يموت على غير الإسلام ويدخل النار. وهي أعظم المفاسد وعقوبتها أعظم من عقوبة الزنا فإنها على روايتين عن الإمام أحمد إحداهما حده كحد الزاني من جلد البكر وتغليبه ورجم الثيب وجلده. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن حده الرجم حتى يموت بكل حال. ولتعلم أن في زمننا هذا أناسا مزوجين ويحبون الزنا واللواط أكثر من نسائهم الحلال فنسأل الله العفو والعافية. فائدة وطء البهيمة هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ فالذي ينبغي أن يكون من الصغائر لأن ليس عليه فيه الحد. ويحتمل أنه من الكبائر لأنه يجب قتل البهيمة وتحريم أكل لحمها وفيه مفسدة. ومنها هذه الفائدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وتتعلق في وطئ البهيمة هل هو من الكبائر أو من الصغائر، وذكر أن الذي ينبغي أن يكون من الصغائر مع احتمال أنه من الكبائر. وسبب اختلاف أهل العلم في ذلك اختلافهم في صحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى بهيمة. وهذا الحديث مما استنكره الحفاظ على عمرو بن أبي عمرو وهو الصحيح، فهذا الحديث لا يثبت، وإذا لم يثبت هذا الحديث لم يكن في الأدلة ما يدل على أن وطأ البهيمة من الكبائر. نعم. ومنها شرب الخمر من الكبائر، وفيه الحد 80 إن كان حرا و40 إن كان عبدا، هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية: يحد 40 في حق الحر و20 في حق العبد. وفي الحد بوجود الرائحة إذا لم يتحقق السكر، روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. ومنها السرقة من الكبائر أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقد أوجب الله عز وجل عليه قطع اليد، وقطع اليد لا يكون إلا في كبيرة، والله أعلم بالصواب. ومنها قطع الطريق أيضا من الكبائر، وهو أعظم من السرقة. ومنها الردة من أعظم الكبائر، وذلك أن من سب الله تعالى أو رسوله، أو جحد ربوبية الله عز وجل، أو جحد العبادات الخمس، أو أحل ما يحرم أو وحرم ما يحل، أو أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة ونحو هذا. وقد ذكر في كتب الفقه كل ما يرد عن الإسلام، ولا شك أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته؟ على روايتين. فائدة: تسقط المعاصي بالحسنات، ولا تسقط الحسنات بالمعاصي، وتسقط الحسنات بالردة، فإن عاد إلى الإسلام فهل تعود حسناته؟ فالصحيح أنها لا تعود، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهل تقبل توبة الزنديق؟ المراد بالزنديق في لسان الفقهاء المنافق، وهذا لفظ اصطلح عليه بآخر للدلالة على المنافق، وهو لفظ فارسي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توبة الزنديق على أقوال، أصحها أنه إن تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ولم يجب قتله، وإن قدر عليه فإنه يقتل حينئذ. ومرادهم بقبول التوبة هنا فيما يتعلق بالظاهر، لا فيما يتعلق بالباطن. والمراد بالباطن ما بينه وبين الله عز وجل، والظاهر ما يتعلق فيما بينه وبين الخلق. والعلماء متفقون على أن ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى موكول إلى الله عز وجل، فأمر توبته إليه كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم رحمهما الله. ثم قوله: فائدة تسقط المعاصي بالحسنات، ولا تسقط الحسنات بالمعاصي. الصحيح أن الحسنات قد تسقط بالمعاصي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فهذا أسقطت حسناته بفعل كبيرة من الكبائر، وهي ترك صلاة العصر. فقد تكون السيئة العظيمة محبطة للحسنات. ثم ذكر أن الحسنات تسقط بالردة، فإذا كفر الإنسان فإن الحسنات تسقط، فإن عاد إلى الإسلام فهل تعود حسناته أم لا؟ قولان لأهل العلم. صحيح منهما أنها تعود، لأن شرط حبوط عمله إذا ارتد علق في القرآن بموته على الردة، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فجعل شرط حبوط عمله أن يرتد ثم يموت على الردة، اختار هذا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله. نعم. ومنها السحر من الكبائر، وأعظمه الذي يركب المكنسة فتطير في الهواء ويحيي ويميت، فإنه يكفر ويقتل. والذي يسحر بالأدوية لا يكفر ولا يقتل، لكن ما أتلف ضمنه. وكذا من يزعم أنه يخاطب الجن ويحادثها ويجمعها فهي من الكبائر. ومنها التنجيم والطلسمانات والزندقة والأبواب النارنجية من الكبائر، والله أعلم. ومنها قتل نفسه من الكبائر، وهي كبيرة عظيمة جدا. ومنها عقوق الوالدين من الكبائر، وهي كبيرة عظيمة ملحقة بشرب الخمر ونحوه ولو لم يحد فيه حد. وعقوق الأم أقوى من عقوق الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها ثلاثا وبالأب مرة. ومنها الغيبة والنميمة على خلاف فيهما، فكونهما من الكبائر لما جاء في القرآن والأحاديث الصحاح، وكونهما ليس من الكبائر كون لا شيء فيهما. قوله كون لا شيء فيهما أي لا حد فيهما. والصحيح من قولي أهل العلم أن الغيبة والنميمة من الكبائر، إنها مما جاء عليه الوعد بالحجب عن الجنة ودخول النار. نعم. ومنها استحلال محرم كالميتة والذئب والقرد والحمار ونحوهم من الكبائر، والله أعلم. ومنها اليمين الغموس من الكبائر، خصوصا بالقرآن، فإن عند أحمد رواية أنه يلزمه بعدد كل حرف كفارة. المراد باليمين الغموس يعني اليمين الكاذبة، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي عقوبة ذلك الذنب. نعم. ومنها الرفض، وهو بغض الصحابة أو أحدا منهم، سواء أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو كائن من كان، فهي من الكبائر. وهي كبيرة عظيمة وأكبر من الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة واللواط، والله أعلم. ومنها جحد شيء من صفات الله تعالى، أو جحد أنه ليس على العرش والكرسي. ومنها جحد شيء من صفات الله تعالى، أو جحد أنه ليس على العرش والكرسي ولا فوق السبع سماوات، أو أنه لا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهي من الكبائر. ومنها قوله رحمه الله أو جحد أنه ليس على العرش والكرسي، ظاهره أنه يختار قول من يقول إن العرش هو الكرسي، لأنه جعلهما في لفظ واحد. والصحيح كما تقدم أن الكرسي هو موضع القدمين، كما ثبت هذا عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. ومنها أن من كيف صفات الله تعالى أو شبهه بخلقه أو عطل أو جسم أو قال إن الله بكل مكان، فهي من الكبائر. ومنها أن من جحد أن لله وجها أو يدين أو رجلين، أو أنه يضحك أو أنه يرى في الآخرة، أو جحد كبرياءه أو جماله وأي شيء من باقي الصفات، فهي من الكبائر. ومنها أن من جحد أن الله يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويضر وينفع ويهدي ويضل ويرحم ويغضب ويقدر الخير والشر وجميع الأشياء، وأن ليس بيد غيره ضر ولا نفع ولا شيء، فهي من الكبائر. ومنها من لم يقل بعذاب القبر وعذاب النار، وأن جهنم حق والنار حق والجنة حق والصراط حق والبعث حق والنشور حق والساعة حق ومحمد حق وسؤال الملكين حق وجميع ما صح من هذه الأشياء حق، فهي من الكبائر، والله أعلم. ومنها أن من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وجميع ما قيل فيه من أنه غير كلام الله ونحوه، وقد ذكر في محله في كتبه، فهو من الكبائر. هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالخبريات، وهي الخبر عن الله سبحانه وتعالى، ليس مراده أنه لا يكفر فيما ثبت منها، بل إذا جحد شيئا ثابتا فإنه كافر، فهي كبيرة مكفرة، هذا هو الذي يليق بكلامه. فإن من جحد أن الله يحيي ويميت ويرزق ويخلق هذا إنما هو كافر اتفاقا، ومثلها بعض الأحكام التي ذكرها مما نقل الاتفاق على أن من أخذ بذلك فهو كافر، فيحمل كلامه على إرادة إثبات كونه كبيرة، وقد تكون كبيرة تخرج بصاحبها إلى الكفر. نعم. ومنها أن من لم يصلي الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وعلى الجنائز ويعتقده ويعتقد المسعى الخفين فهي من الكبائر. ومنها المتعة من الكبائر ومنها شهادة الزور من الكبائر. قوله ومنها أن من لم يصلي الجمعة إلى آخره يعني مجتمعة، لأنه يريد بعض أفرادها، وإنما يريد إذا اجتمع ذلك فيه واعتقد إسقاطها. نعم. ومنها شهادة الزور من الكبائر، ومنها لعب الشطرنج على خلاف فيه والصحيح أنه من الصغائر، ومنها مزمار الراعي والزمر ودف الصنج والسماع الشيطاني على خلاف فيهم والصحيح أنه من الصغائر. فصل. قال ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموقعين بعد أن ذكر أشياء من الكبائر ذكرناها، منها قول الزور والزنا والشرك وقتل الولد مخافة أن يطعم معه. فصل. ومن الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج مع الاستطاعة والإفطار في رمضان بغير عذر وشرب الخمر والسرقة والزنا واللواط والحكم بغير الحق وأخذ الرشا على الأحكام والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله واعتقاد أن كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين أصلا وأن ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ بل كفر وتشبيه وضلال وترك ما جاء به لمجرد قول غيره وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والأذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ووضع المكوس وظلم الرعايا والاستثمار. المكوس أي الأموال التي تؤخذ من غير وجه حق، فكل مال أخذ من غير وجه حق فهو معدود منها، ومن جملتها الضرائب التي تؤخذ بغير وجه حق، أما ما أخذ بوجه حق فلا يعد منها كما يرتب على قطع الإشارة فإنه لا يكون من جملتها لأنها عقوبة تعزيرية بالمال، فلما أذنب من قطعها بقطعها مخالفا لأمر ولي الأمر عوقب بهذه العقوبة المقدرة في نظام ولي الأمر. نعم. وضع المكوس وظلم الرعايا والاستيثار بالفيء والكبر والفخر والعجب والخيلاء والرياء والسمعة وتقديم خوف المخلوق على خوف الخالق ومحبته على محبة الخالق ورجائه على رجائه وإرادة العلو في الأرض والفساد وإن لم ينل ذلك ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم وقطع الطريق وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم والمشي بالنميمة وترك التنزه من البول وتخنف الرجل وترجل المرأة ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة والوشم والاستيشام والوشر والاستيشار والنمس والتمييس والطعن في النسب وبراءة الرجل من أبيه وبراءة الأب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره والنياحة ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره وتغيير منار الأرض وهو أعلامها وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والتحليل واستحلال المطلقة به والتحيل على إسقاط ما أوجب الله وتحليل ما حرم الله وهو استباحة محارمه وإسقاط فرائضه بالحيل. قوله رحمه الله وتغيير منار الأرض أي أعلامها وهو أعلامها أي العلامات المنصوبة لبيان حدودها، فإذا غير أحد منار الأرض صار داخلا في هذه الكبيرة. وهل تغيير العلامات الموجودة في المخططات اليوم من هذا أم لا؟ ما الجواب؟ واضح السؤال؟ سؤال العلامات التي تحدد بها الأراضي في المخططات هل هي من تغيير منار الأرض أم لا؟ محمد طيب غيره. الجواب أن يقال إن كانت تلك الأراضي محفوظة بمخططات ثابتة عند الجهات المختصة في تدبير الولاية السلطانية لم يعد ذلك من تغيير منارات الأرض كما يكون في المخططات السكنية. وأما إن كانت الهيئات المسؤولة عن هذا الأمر لا تملك خرائط تحدد بها الأراضي كحال الأراضي الزراعية في أكثر البلاد فهذا لا يجوز فيه تغيير منار الأرض، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. وبيع الحر وإباق المملوك من سيده ونفوذ المرأة على زوجها وكتمان العلم عند الحاجة إلى إظهاره وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس والغدر والفجور في الخصام وإتيان المرأة في دبرها وفي حيضها والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير وإساءة الظن بالله واتهامه في أحكامه الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستواءه على عرشه وأنه القاهر فوق عباده وأن رسوله عرج به إليه وأنه رفع المسيح إليه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب وأنه كتب كتابا فهو عنده على عرشه وأن رحمته تغلب غضبه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول من يستغفرني فأغفر له وأنه كلم موسى تكليما وأنه تجلى للجبل فجعله دكا واتخذ إبراهيم خليلا وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى وينادي عباده يوم القيامة وأنه خلق آدم بيديه وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة. فصل. ومنها الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه وتخبيب المرأة على زوجها والعبد على سيده وتصوير صور الحيوان كان لها ظل أو لم يكن وأن يرى عينيه في المنام ما لم ترياه وأخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها وأكل ثمنها ولعن من لم يستحق اللعن وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم والسجود لغير الله والحلف بغيره واتخاذ القبور مساجد وجعلها أوثانا وأعيادا يسجدون لها تارة ويصلون إليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يدعى فيها ويعبد ويصلى له ويسجد. ومنها معاداة أولياء الله وإسبال الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى وطاعة الشح والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه والذبح لغير الله وهجر أخيه المسلم سنة كما في صحيح الحاكم من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كقتله. وأما هجره فوق 3 أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها. ومن الصحيح أن هجره فوق 3 أيام من الكبائر لما روى أحمد بسند حسن في ذكر المتصارمين قال فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا ومثل هذا الوعيد يقتضي أن يكون ذلك كبيرة. ومنها الشفاعة في إسقاط حدود الله وفي الحديث عن ابن عمر يرفعه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره رواه أحمد وغيره بإسناد جيد. ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة بل هذا من أكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة. ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار جهنم يوم القيامة. ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما كثير من الناس واقع في وسطه والله المستعان. ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله وهو الإجهار الذي لا يعافي الله صاحبه وإن عافى من ستر نفسه. ومنها أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان آخر. ومنها أن يكون فاحشا بذيا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه. ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له. ومنها أن يدعي أنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم أو يدعي أنه ابن فلان وليس بابنه. وفي الصحيحين من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. وفيهما أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وفيهما أيضا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله. ومنها أن يحدث حدثا في الإسلام أو يؤوي محدثا وينصره ويعينه. وفي الصحيحين من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسول الله وإحداث ما خالفهما ونصر من أحدث ذلك والذب عنه ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله إلى كتاب الله وسنة رسوله. ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والإحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم الله. ومنها لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك فيحتمل أن يكون من الكبائر وأن يكون دونها. ومنها الغلول من الغنيمة. ومنها غش الإمام والوالي والرعي ومنها غش الإمام والوالي الرعية. ومنها أن يتزوج ذات محرم منه أو يقع على بهيمة. ومنها المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من مكر بمسلم أو ضار به. ومنها الاستهانة بالمسلم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف ضعيف إلا أن الكبيرة التي ذكرها ثابتة بأدلة أخرى. نعم. ومنها الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام الله من وطئه برجله ونحو ذلك. ومنها أن يضل أعمى عن الطريق وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم. هذا الفعل عده جماعة من أهل العلم من الكبائر لحديث ابن عباس ملعون من أضل أعمى، وهو جزء من حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا وأن الحفاظ استنكروا، فلا يصح الحديث المروي في هذا. نعم. ومنها أن يسم إنسانا أو دابة في وجهها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. ومنها أن يحمل السلاح على أخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه. ومنها أن يقول ما لا يفعل قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم. ومنها إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة. ومنها أن يمنع المحتاج فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه. ومنها القمار. وأما اللعب بالنرد فهي من كبائر تشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ولا سيما إذا أكل المال به فحينئذ يتم التشبيه. فإن اللعب بمنزلة غمس اليد وأكل المال بمنزلة أكل لحم الخنزير. منها ترك الصلاة في الجماعة وهو من الكبائر. وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق المتخلفين عنها ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة. ومنها ترك الجمعة وفي صحيح مسلم لينتهين أقوام عن وجعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وفي السنن بإسناد جيد من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، ومنها أن يقطع ميراث وارثه من تركته أو يدله على ذلك ويعلمه الحيل ما يخرج به من الميراث، ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته، وقد هذا قد يرتقي من الكبيرة إلى الشرك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو. ومنها الحسد، وفي السنن أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإسناده ضعيف، إلا أن هذه الكبيرة ثابتة بغيره. نعم. ومنها المرور بين يدي المصلي ولو كانت صغيرة، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال فاعله، ولم يجعل وقوفه عن حوائبه ومصالحه 40 عاما، كما في مسند البزار: خيرا له من مروره بين يديه والله أعلم. هذه الزيادة التي وقعت عند البزار في حديث الوقوف الوالد أصله الصحيح زيادة ضعيفة، والرواية الثابتة هي 40 دون تقييد، وهذه قد وقعت في أحد نسخ البخاري، الزيادة هذه 40 عاما جاءت في إحدى نسخ البخاري وهي نسخة الكشميهني، فتكون صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة. ليش؟ عن إبراهيم. لأنه أولا رجل صالح وقد تفرد بروايته عمله. أحسنت، لأن الكشميهني رجل صالح ولم يكن من دهاقنة الحديث، قد وقع له أخطاء في روايته لصحيح البخاري وخالف فيها الثقات من أصحاب الفربري، منها هذه الزيادة، ومنها زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فما كان من هذا الجنس فهو من الضعاف. نعم. فصل. وهذه الكبائر التي لا يرجى الخلاص منها إلا بالتوبة النصوح، فمن أصر عليها ولم يتب منها خشي عليه، ومصيبته مصيبة عظيمة، وجريمته ما مثلها جريمة، وربما يخشى على فاعلها من الموت على غير الإسلام، أو أنه يخسف به أو يمسخ أو يموت بشؤم موته من قتل أو مرض يشق أو نحو ذلك، ولو لم يمت كذلك فلينظر ما يجري للنفس الخبيثة من إزعاج الملائكة لها ونتنها وطرحها من السماء وسبها كلما مرت على ملأ وضرب الملائكة لها ونحو ذلك، وهذا كله يهون عند الميزان وظهور الربح والخسران، وهذا يهون عند تطاير الصحف ذات اليمين وذات الشمال، وهذا يهون عند عذاب النار، وهذا يهون عند غضب الجبار عندما يقول: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، فانظر ما تصنع بنفسك وانظر خلافه. فصل. والصغائر فيهن إثم لكن يتطيب عند الطاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ولأنه لما قال له الرجل الذي لقي المرأة وأصاب منها كل ما يصيب الرجل من امرأته إلا النكاح، فأمره أن يتوضأ ويصلي العصر، فدل على أنه يكفر هذا، والصلوات الخمس تكفر جميع الصغائر، وكذا الوضوء، لأن في الحديث: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة عملها بيديه، وإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرها، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها، وكذا الصيام يكفر الصغائر، وكذا الحج، لأن في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وكذا الجهاد والصدقة والصلاة على الجنائز وصلاة التطوع وصدقة التطوع وحج التطوع وجهاد التطوع ونحوه. فصل. وهذه الدنيا ليس خلقت للدوام حتى يعمل الإنسان فيها هذه الكبائر، فإنها عن قليل تنفد وتزول، ويبقى التبعة على الإنسان، فمن عنده أدنى عقل لم يفعل شيئا من هذا، ويعتبر بالموت كيف يأخذ الناس واحدا بعد واحد، وينظر إلى هذه الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها، لكن الشيطان وهوى الإنسان يلقيانه في الخسران، كما قيل: جنود المكاره 40 ما جندت إلا لعظم شقاوتي وبلائي. لعظم إذا حركت ينكسر البيت. لعظم جنود المكاره 40 ما جندت إلا لعظم شقاوتي وبلائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وهذه أعدائي. قال بعض السلف: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: يا دار تخربين ويموت سكانك. كما قيل: قد نادت الدنيا على نفسها، لو كان في العالم من يسمع. كم واثق بالعمر أفنيته، وجامع بددت ما يجمع. وقال بعضهم: ذهب ذكر الموت بلذة كل عيش وسرور كل نعيم. ثم بكى وقال: واها لدار لا موت فيها. فصل: ومن ترك هذا فله النعيم المقيم في دار ذات ملك عظيم. لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، ولا يفنى نعيمها، ولا يبيد حسنها وإحسانها. أدناهم له مثل الدنيا 10 مرات، وأعلاهم ينظر إلى ربه بكرة وعشيا. بناؤها الدر والياقوت والمرجان. روى إسحاق بن عمير عن بعض مشايخه قال: الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة وترابها المسك، والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وترابها ذهب، والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وترابها المسك، و97 بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ومصدقه كلام الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن المغيرة بن شعبة يرفعه: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول له الرب تبارك وتعالى: ادخلي الجنة. فيقول: كيف يا رب، وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول: رضيت يا رب. فيقول: لك ذلك وعشر أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال: فما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصدقه كلام الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث: إن أدناهم منزلة من ينظر إلى خدمه وملكه مسيرة 1000 عام. وفي الحديث: إن أدنى أهل الجنة منزلة من يستأذن ربه في ضيافة أهل الجنة، يقول: يا رب، لو أذنت لي لأطعمتهم وأسقيتهم. وحديث الذي يخرج من النار ويرى الشجرة، وأحاديث كثيرة في هذا الباب، والله أعلم. فصل: وقد أوضحت لك الطريق، فاختر لنفسك أي الطريقين أردت. فإن أردت إلى جنة عالية قطوفها دانية، وإن أردت إلى نار حامية، وإن أردت أن تؤتى كتابك بيمينك وتقول: ها أم اقرأوا كتابية، وهو في عيشة راضية في جنة عالية، وإن أردت أن تؤتى كتابك بشمالك وتقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدن ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وإن أردت أن تكون ممن كب على وجهه في النار، وإن أردت تكون ممن جاوزوا مع الملائكة الكرام، فقالوا لهم: يا ملائكة الرحمن، أين الصراط والزحام؟ فقالوا: أبشروا، فقد جاوزتم الصراط 1000 عام. فصل: ومن كان يعمل هذه المعاصي فلا يسلم عليه، ولا يرد سلامه، ولا يقام له، ويهجر، ولا يصلى خلفه، ولا يهنأ، ولا يهنأ، ولا يعزى، ولا يكرم. وهذا بخلاف زماننا، فإن فيه يكرمون العاصي ويهينون العالم العامل الزاهد. والحمد لله وحده. قوله رحمه الله: ومن كان يعمل هذه المعاصي فلا يسلم عليه، إلى آخره، بما تقرر عند أهل السنة من هجر أهل المعاصي والبدع. وأهل السنة مع الفاعل الكبيرة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة ثانية، فإن المرجئة لا يفرقون بينه وبين أهل الطاعة بشيء، والخوارج والمعتزلة تجعله الخوارج كافرا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وأما أهل السنة فإنهم يثبتون بقاءه في دائرة الإسلام لكنهم يعذرونه بهجره رجاء كفه عن ذنبه، فإن مقصود الهجر في الشرع هو طلب كف العاصي عن ذنبه، فإذا وجدت هذه المصلحة وجد مقصد الشرع في الهجر، وإذا لم توجد تلك المصلحة فإن الهجر ينتفي. ولهذا صار القول الصحيح في الهجر أنه مناط بالمصلحة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا كان العاصي إذا هجر انكف وانزجر وتاب وأناب كان ذلك ممدوحا، وإذا كان الهجر يزيده في معصيته ويجره إلى التمادي فيها والمبالغة فإن مصلحة الهجر تكون زائلة هنا فلا منفعة منه. نعم. فصل. وهذه المحرمات لو تركها عوض خيرا منها، فمن لا يصلي تراه بالقلة والذلة، وتراه لو عمل ما عمل لم تر معه بركة، وكذا من لم يصم لم يزك ومن أخذ الربا، فلو ترك هذا الربا لعوض بدله حلالا، ولو ترك الزنا لعوض بدله حلالا، ولو ترك السرقة لعوض بدله حلالا، ولو ترك المعاصي جميعها عوض بدلها حلالا. وما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، ولو لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا، وتارة يعوضه خيرا منه، وتارة يخليه له في الآخرة. ومن هذا حكاية المازني أن ذميا أعطاه 100 دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه، فقال هذا كتاب يحتوي على 300 آية وشيء من كتاب الله، وأنا لا أستحل أمكن منها ذميا. فجرى أن غنت جارية قدام الواثق: أظلوم إن مصابكم رجلا، أهدى السلام تحية ظلموا. فاختلف أهل المجلس في إعراب رجل، فقال بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب، وأصرت الجارية على النصب وقالت: قاله المازني. فأتي به فقال له الخليفة: ما الإعراب؟ فقال: النصب. وأوصى له فأعطاه 1000 دينار. فلما ترك 100 دينار لله عوضه الله 1000 دينار. وحكي أن بعضهم لقي 1000 دينار وهو فقير، فعرفها فلقيه رجل فقال: هي لي. ووصفها فقال له: كم تعطي والدها؟ فلم يعطه شيئا، فقال: أعطه 10 دنانير. فلم يعطه شيئا، فقال: أعطه 5. فلم يعطه شيئا، فقال: أعطه دينارين. فلم يعطه شيئا، فقال: أعطه دينارا. فلم يعطه شيئا، فدفعها إليه. فلما دفعها إليه قال له: والدي مات وخلف مالا كثيرا، وأوصى أن يتصدق ببعضه، ولا يتصدق حتى يحط في كيس ويرمى، فمن وجده ورده يدفع إليه مالا. فدفع إليه مالا. وهذه قاعدة مضطردة: أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. وقد ذكر في كتاب روضة المحبين في هذا الباب شيئا كثيرا، وقد رأيت حكايات في هذا الباب لا تحصر، وقل أن يحيط بها بشر. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الفراغ منه يوم 2 من شهر جماد الأول 1680 على يد مؤلفها العبد الفقير الذليل الحقير الراجي عفو ربه القدير المعترف بالذنب والتقصير يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي الجماعلي، وعفى الله عنه وعن جميع المسلمين. آمين آمين آمين. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه القاعدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى جامعا بها معاني ما تقدم، وهي أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، قد رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عساكر وأبي نعيم في كتاب الحلية بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن في مسند أحمد في هذا المعنى حديث لطيف رواه بسند صحيح عن رجل من أهل البادية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله إلا أعطاك الله خيرا منه، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا المشهد من تفضل الله سبحانه وتعالى على العبد إذا ترك شيئا له هو من مشاهد شكره لخلقه، فإن الله عز وجل يشكر خلقه إذا أحسنوا، ومن شكره لمن أعرض عن معصيته أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بضد ما ترك لأجله، فإن ترك لأجله مالا حراما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بمثله بل أكثر حلالا وهلما جرى. وهذا الباب وهو باب الكبائر باب من الأبواب التي يغفل عنها طلاب العلم من جنس الرقائق والأذكار، فإن التفقه فيها قليل، فينبغي أن يجتهد طالب العلم في التفقه في أحكام الكبائر ومعرفة المسائل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ومن الكتب التي تصلح للحفظ والدرس كتاب الكبائر لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإنه كتاب جمع فأوعى مع اختصار حسن وتهذيب لطيف، فينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظه واستشراحه، وإذا رام أن يتوسع فإن من أوسع الكتب المصنفة كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، وهو من الكتب التي كان لعلماء نجد عناية بها لما اشتمل عليه من علم نافع في هذا الباب قل نظيره في الكتب المصنفة في الكبائر. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، وبه بحمد الله نتم كم الثلثين، نتم الثلثين. البارح ماذا قلنا شعرا؟ وبعد الثلث هذا النصف تم، أيوة به يدنو من الختم المصير، وبيت الليلة وفي الثلثين يا صحبي ثناء، وفي الثلثين يا صحبي ثناء فما فرض سواها مستطير، فما فرض سواها مستطير. ايش معنى الشطر الثاني؟ يعني حضور الدرس فرض عين والفرض كفاية. ايش على نصاب في الفروض المقدرة؟ أحسنت، أعلى نصاب بالفروض المقدرة في الفرائض كم؟ ثلثين، ما في أعلى شيء من الفروض المقدرة الثلثين. فمعنى قول الشاعر فما فرض سواها مستطير، الثناء هو الضياء والاستطارة معناها السطوع، فلما كان الثلثان هما أعلى ما في الفرائض من الفروض المقدرة قال الناظم في الثلثين يا صاحبي ثناء فما فرض سواها مستطير. إن شاء الله تعالى بعد الانتظار من الدرس للإخوان الذين يريدون أن يجلسوا لاختبار مسابقة المكتوب المقروء يجلسون، وغدا إن شاء الله تعالى بعد العشاء مسابقة المسموع في شريط معالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله إنا كفيناك المستهزئين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.